ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنصارية قط، معناه في المدينة. ولما سئل لماذا ما تزوج نصرانية قال إني أخشى أن فيه إن في نساء الأنصار غيرة، فغيرتهن الشديدة، صرف النبي صلى الله عليه وسلم الزواج عنهن. نعم، رضي الله عنهم جميعا. نعم.